فقد رواه البيهقي وقال قال البخاري الصحيح عن أبي هريرة ليس فيه فوقتها حين يذكرها ليس فيه فوقتها حين يذكرها. أما النص الصحيح الذي ثبت في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية مسلم فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث لو صح فوقتها حين ذكرها يبقى دليل على الأداء، على أنه يعتبر أداء، لكن فليصليها إذا ذكرها قضاء. نعم خلاص نسميها أداء. هذا المصنف يرى أنها قضاء، فنحن نشرح كلام المصنف إلى آخره وبعدين كلامنا نعلقه في الآخر. كم وما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسمى فعله أداء ولا قضاء، والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل. أحسنت. هنا مسألة، المصنف قال بأن هذا يسمى قضاء، يسمى إيه؟ قضاء. فالمرأة الحائض التي حاضت 5 أيام في رمضان تقضي تقضي هذه الأيام، تقضيها بعد رمضان، هذا يسمى قضاء ولا أداء؟ أداء. الصحيح أنه يسمى قضاء في حق المرأة، لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، سمي قضاء. لكن الرجل الذي نام عن صلاة أو نسيها، نام عن صلاة الظهر فاستيقظ بعد العشاء، حينما يصلي الظهر والمغرب نسميه قضاء ولا أداء؟ نسميه أداء على ما ذكر الإخوة، نسميه أداء. ليه؟ لأن هذا وقته وهو معذور، هذا وقته. واضح؟ يقول المصنف والقضاء يكون في السنن أيضا إذا ورد به الدليل، يعني حتى السنن ممكن الإنسان يقضيها بعد وقتها إذا ورد به الدليل. نعم ورد به الدليل، اكتبوا الدليل. رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فهذا دليل ورد في أن إنسان كان يصلي يستيقظ قبل الفجر يصلي مثلا 7 ركعات قيام ليل، صلى وتر ب7 وبعد الفجر يجوز أن يصلي هذا الوتر؟ قال العلماء نعم يجوز أن يصلي، لكن بعد طلوع الشمس، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا نام عن وتره صلاه من الضحى، يبقى إذا نمت عن قيام الليل تصليه من الضحى، لكن الوتر تجعله إيه؟ شفعا، تجعله شفعا، يعني كنت 7 ركعات تخلوهم 8، كنت بتوتر 9 تخلوهم 10، 11 تخلوهم 12. والدليل قالت عائشة في الحديث المذكور كان يصلي 11 ركعة فإذا نام عنها صلاه من الضحى 12 ركعة، 12 ركعة. نعم الرخصة والعزيمة. يقول المصنف خامسا الرخصة العزيمة والرخصة. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة. إذن الأصل في الأحكام العزيمة، لو شفت ميتة قدامك يحرم عليك أن تأكلها. أنت أذن المؤذن للصلاة لازم تصلي الصلاة في وقتها، لكن لو أنت مسافر يرخص لك أن تجمع الصلوات مع بعض، لو أنت في الصحراء يرخص لك أن تأكل ميتة ونحو ذلك. نعم. والرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة، كقصر المسافر للصلاة وإفطاره في رمضان وإفطار المريض المقيم وأكل المضطر للميتة. وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص للعاصي بسفره، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. يعني إذا كانت الرخصة تيسيرا للناس، فقد رأى كثير من أهل العلم أن الرجل إذا سافر سفر معصية فلا يقصر الصلاة. يعني واحد سافر للعمرة عشان يسرق الناس اللي بيطوفوا حوالين الكعبة، فهذا الرجل الذي سافر للسرقة قال كثير من العلم لا يرخص له في الفطر، ولا رغم أنه مسافر، ولا يرخص له في قصر الصلاة ولا في جمع الصلاة، لأن سفره سفر معصية. نعم. ثم الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميتة، ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر، ومنها ما هو ومنها مباح كبيع العرايا، فهو مستثنى من قاعدة الربا. بيع العرايا، ما هو بيع العرايا؟ بيع التمر بالرطب. بيع العرايا بيع التمر بالرطب. طبعا بيع التمر بالرطب معروف انه ربا. ليه؟ الاصل في الربا، لان كيلو رطب بكيلو تمر، الرطب ده لما ينشف هيطلع يبقى نص كيلو تمر، يبقى فيه ربا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. فقال: لا يجوز إذن. لكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. رخص في العراية إزاي؟ كان زمان ناس نخلهم يطيب ويطلع رطب قبل ناس آخرين، فالناس نفسها تاكل بلح اسمر رطب، يعني تعمل ايه؟ قال لك خلاص يجوز انك تشتري النخله ديت برطب بتمر، تشتري ما على النخله بتمر. يجي واحد يخرصها يقول النخله دي فيها حوالي مثلا 50 كيلو رطب، يساوي كم تمر؟ يقول مثلا يساوي 30 كيلو تمر. يديله 30 كيلو تمر وياخد النخله، يفضل ياكل منها والرطب يظل على النخله حتى يتفكه الناس. هذه قاعدة مستثناة من قاعدة الربا. ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند الحرج تركه أولى، وكالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم عند من يقول إن الصوم أفضل. وأسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق، والنقص العقلي أو البدني. والنقص العقلي يعني الجنون أو الإغماء، والنقص البدني العجز أو المرض. نعم. والعسر والمشقة كرخص المستحاضة ومن به السلس، وعموم البلوى كالترخيص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوها. من به السلس يعني من به سلس البول، يعني تنزل منه نقاط بول ولا يتحكم فيه، فهذا يتوضأ ويصلي على حسب حاله. نعم. والأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة، ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضيه، ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، الذي يمنع ترك أكل الميتة لمن خشي الهلاك. نعم. الأسئلة هي الأسئلة المكتوبة عندكم مناقشة، عندكم 6 أسئلة تحلوها واجب إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتهي أنبه على مسألة أنا وهمت فيها في المرة الماضية، وقلت بأن المرأة إذا جامعها زوجها في الحيض لا كفارة عليها، والصحيح أنها إن طاعت فعليها الكفارة كالرجل تماما. صحيح هذا المعلومة عندكم؟ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 8 من شرح كتاب الواضح في أصول الفقه، وسوف نبدأ في الباب 3 المحكوم عليه. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 8 من كتاب أصول الواضح في أصول الفقه المصنفين فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سليمان الأشقر، واليوم هو 15 من شهر ذي الحجة لعام 21 و400 وألف. الباب الثالث المحكوم عليه. قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، والتكليفي منه لا بد له من منفذ هو المحكوم عليه. فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ليفهمه وينفذه، فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يتمثل فلا يكون مكلفا. وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناها وفهم معنى الآخرة وما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين. وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم، وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور، وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل. فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب، وبالتالي الأهلية للتكليف بالأحكام، ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله. حسبك. بين المصنف حفظه الله تعالى أن المحكوم عليه، يعني التي تثبت في حقه هذه الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية، فإنما هو شخص له صفات معينة، وهو الذي نسميه نحن المكلف، كأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون في نضجه العقلي. ولذلك قدم بمقدمة وهي أن الإنسان إذا لم يكن عاقلا فلا يمكن أن يكون مكلفا، لأن العقل مناط التكليف. ولماذا كان العقل مناط التكليف؟ لأن بالعقل يفهم الإنسان الأوامر الواردة من رب العزة تبارك وتعالى، فيتمكن من امتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. ثم بدأ يوضح بعض الأمور التي قد تكون سببا في رفع التكليف عن الإنسان، فقال: ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتحقق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب، كجهله بلغة القرآن والسنة ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. ولما كان مستوى النضج العقلي أمرا خفيا، فقد رأى عامة الفقهاء أن النضج الجنسي هو بلوغ الحلم يصلح أمارة له، فإن بلغ الإنسان الحلم عاقلا فهو مكلف إن بلغه خطاب الشرع وفهمه. حسبك. البلوغ ما هو؟ أن يبلغ الإنسان النضج العقلي. وقد يبلغ الصبي وعمره 14 عاما، وقد يتأخر هذا البلوغ إلى 15 عاما، إلى 15 عاما، وذلك يختلف من بيئة إلى أخرى. ففي البيئات الحارة يكون البلوغ سريعا، وفي البيئات الباردة يتأخر البلوغ. لكن هناك علامات للبلوغ معروفة، ما هي في عق الذكر؟ نعم، علامات بلوغ الرجل: 1 الاحتلام، 2 انبات شعر خاشن حول القبل، 3 او لم يحدث شيء من هذا يبقى ايه، او بلوغ 15 عاما. ويزاد للانثى بامرين: الحيض او الحمل. الحيض او الحمل، قد تحمل البنت بدون حيض، ممكن ولا مش ممكن؟ لا، بل تحمل قبل ان تحيض. لو تزوجت بنت قبل المحيض عمرها 10 سنوات، ثم بلغت البنت وجامعها زوجها قبل أن ينزل الحيض، حبس الحيض فحملت. ولذلك يقول العلماء إن الحمل من علامات البلوغ عند المرأة، إن الحمل من علامات البلوغ عند المرأة. وبناء على ما تقدم من أن العقل مناط التكليف، بدأ المصنف يخرج بعض الأشياء من التكليف، يقول كذا غير مكلف وكذا غير مكلف، فقال: وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق التالية: أولا، الجماد لا يكون محكوما عليه، وكذا النبات والحيوان، لعدم وجود العقل. أظن هذه واضحة، ما تحتاج إلى تفصيل. نعم. توضيح لهذه. بعض الناس يسلم من بلاد أوروبا ولا يفهم شيئا، أحب الإسلام فأسلم، ويقرأ القرآن باللغة العربية لكن لا يفهم معناه، فيشرب الخمر ويظن أن الخمر حلال لأنه لم يفهم قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحينئذ هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا يقام عليه الحد، لأنه جاهل بلغة القرآن، جاهل بالحكم الشرعي، وهو معذور. لكن لو جاءنا رجل في بلاد الإسلام وقال: أنا لا أعلم أن الخمر محرمة، أو لا أعلم بأن الزنا محرم، نقول له: كذبت وليس لك عذر، أنت عربي، لو قرأت القرآن لفهمته. ثم لو ملت على أي ولد في الشارع وسألت عن هذا الحكم لأجابك، أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. زكت. ثانيا، الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البتة، وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. ملاحظة: يجب على ولي حسبك. الجنين والطفل غير المميز، الجنين في بطن أمه مكلف ولا غير مكلف؟ لماذا لا يكون مكلفا؟ لا عقل له. طيب الطفل غير المميز، احنا قلنا المميز عمره كم سنة؟ 7 سنوات على الأكثر، 7 سنوات. وقلنا المقصود بالتمييز أمور، قال بعضهم: الذي يميز ما ينفعه مما يضره، وقال بعضهم: الذي يميز العادة من العبادة، وقال بعضهم: الذي يميز الجميلة من القبيحة، وهكذا. هؤلاء لا تكليف عليهم البتة لأنهم غير عاقلين عقلا كاملا تاما. وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه، هذا هو الصحيح. الصحيح أن الطفل غير المميز، يعني لو انت لا تحج او تعتمر ومعك ولد عمره 5 سنوات، يمكن ان تحرم له وتحمله وتطوف وتحمله وتسعى وهكذا، ويصح حجه ويثاب عليه، لكن لا يسقط عنه حج الفريضة اذا بلغ، وجب عليه ان يحج مرة اخرى. لكن الطفل الصغير لو شرب دخان او شرب خمرا أو لبس الولد ذهبا أو حريرا مما هو محرم على الرجال، هل يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. وليه يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، لأن وليه هو المطالب بأن يبعده عن المحرمات. ولذلك قال المصنف: ملاحظة: يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس والملابس وغير ذلك، وألا يمكنه من طاعات ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به، أما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهكذا يقال في ولي المجنون ونحوه. أحسنت. الطفل المميز اللي هو 7 سنوات، اقل من 7 سنوات، اذا قام وصلى لا تقبل صلاته لانه لا يميز العادة من العبادة، ولا يستثنى في العبادات خالص الا الحج فقط. يعني الطفل غير المميز لا يصح منه عبادة الا عبادة الحج، لانها افعال. والدليل ان المرأة رفعت الصبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومن هنا قالوا بجواز الحج عن الصبي الصغير أو بجواز حج الصبي الصغير إذا قام أبواه بأمور الحج رحمكم الله. لكن ما عدا ذلك من العبادات لا. فإذا ميز يعني صار 7 سنوات فإن فعل طاعة بشروطها قبلت وإن فعل معصية لا تكتب عليه. فرفع القلم عنه إنما هو رفع عن كتابة السيئات عليه، لكن القلم يجري بكتابة طاعاته كصلاته وذكره وتلاوته للقرآن ونحو ذلك. ولذلك يقول المصنف حفظه الله: ثالثا الطفل المميز هو مكلف تكليفا جزئيا، بمعنى انه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. واذا اطلق وصف المكلف فان المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي امرين: اولا ألف أن الصغير المميز ليس عليه واجب، باء أنه ليس عليه محرم، فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم يصح منه العمل وثبت له الأجر، وإن كف عن محرم كالقمر كتب له الأجر، وهو والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب. نعم. وإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات. وأما التصرف هذا بالنسبة للعبادات، ذكرنا أن الطفل المميز تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، هذا بالنسبة للعبادات. تعالى للمعاملات التي يسميها الأصوليين التصرفات، مثل البيع والشراء والضمان والكفالة والهبة ونحو ذلك. تصح ولا لا تصح؟ يعني واحد قابل رجلا كبيرا طالب في الكلية عنده 20 سنة، فقال ما أجمل هذه الساعة التي في يدك؟ قال تفضل هذه هدية لك. هذه تسمى ايه؟ تسمى هبة، تسمى في اللغة ايه؟ هبة. تمام. قبل الرجل الهبة منه، وبعد اسبوع بعت له قال له هات يا عم الساعة، انا رجحت في كلامي، الساعة ديت ب550 جنيه، يجوز له الرجوع ولا لا يجوز؟ لا يجوز. هل يجب على المهدى اليه ان يرجع اليه؟ لا يجب عليه ان يرجع، خلاص تملك وانتهت القضية. العيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، انتهى. لكن طفل صغير قابله رجل وقال له ما شاء الله ما هذه الساعة التي في يدك، ساعة جميلة. قال له تفضل يا عم هذه هدية لك. فأخذها هدية له. لما روح ابوه بيقول له فين الساعة؟ قال والله قابلني عم الحد وقال لي الساعة جميلة، قلت له خذ هدية. قال له يا ابني تهدي ساعة ب800 جنيه، روح جيبها منه تاني. فراح جيبها منه او بعت له قال له هات الساعة اللي الولد اعطاها لك. قال له لا دي هبة والولد اعطانيها برضا مش غصب عنه، برضا. يبقى انتهت ولا يجوز ان اعطيها له، ويحرم على الوالد ان يرجع ولا يجب علي ان اعطيها له. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لان هذا الولد ايه؟ في سن التمييز. يعني هذا الولد لم يبلغ، لو بلغ خلاص يبقى لا يجوز له الرجوع. طيب ديت احنا معاك فيها. طب لو واحد قابل طفل صغير مميز يعني عنده 10 سنوات وقال له خذ مني هذا القلم هدية، وهذا قلم جيد يساوي 100 جنيه، يساوي 100 جنيه. فالولد أخذ القلم وروح، جابه منين يا ابني؟ قال له عم فلان أعطاني هدية. فعم فلان رجع في كلامه قال بقى قلم ب100 جنيه. طب كنت تديله قلم فرنساوي ب75 سا؟ والولد كان يفرح به، فأرسل له يأخذه مرة أخرى. ها؟ ليه؟ الولد صغير. أيوة، هنا بقى وضع الفقهاء، قال لك لا ما ترجحش انت. ليش؟ معنى لما الولد دفع للساعة قلنا اقبل ارجع فيها، ولما قبلها قلنا لا يرجع. قالوا لان هذا المميز الذي لم يبلغ سن التكليف تصرفاته التي فيها نفع محض له كقبول الهدية تثبت وتصح، والتي فيها ضرر محض عليه كأن يدفع هبة أو هدية أو تبرعا لا تثبت ولا تصح. ماشي؟ طب البيع والشراء، البيع والشراء ده فيه ايه؟ فيه ضرر ونفع، فيه نفع وضرر. لا يصح البيع والشراء إلا بإذن وليه. ماشي؟ يبقى أنا قسمناها 3 أقسام. يعني لو واحد قابل الولد وقال له تبيع لي الجاكيت اللي عليك ده، قال له آه، قال له بكام؟ قال له هديك 10 نفافيخ. 10 نفافيخ، الواد مبسوط لأن النفخة كبيرة. شوف 10 نفافيخ هيشيلهم ازاي وجاكت بلط. ففرح الولد وخذ 10 نفافيخ وعطره الجاكت. يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ لا يصح، لا يصح منه بيع ولا شراء. طيب تمام، انت اعطيت لابنك قلت له روح هات كيلو سكر من الدكان، راح البقالة قول له اعطيني كيلو سكر ادي 1.5 جنيه. يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ يصح، لأنه بإذن وليه. اقرأ. وأما تصرفات الصغير المميز فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول الهبة وتملك المباح، وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية كالتبرع لغيره بالهبة والصدقة والوقف والطلاق، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج فهي لاغية كذلك عند الجمهور. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، إن أجازها صحت، وإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه، ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود. وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال. حسبك. مسألة القصاص والحدود، لو الصغير سرق نقطع يده ولا لا؟ المميز الذي عنده 12 سنة سرق تقطع يده؟ لا تقطع يده. طيب لو انه زنى يجلد ولا لا يجلد؟ لا يجلد، يبقى لا تقام عليه الحدود. طب نسيبه يعني؟ نسيبه يشتغل شمحطي؟ وانما يعذر، لا تقام عليه الحدود، وانما يعذر بعقوبة يراها الحاكم. نعم. الهبة الاضطرارية كيف يعني؟ ما هذه رشوة، ما هي هبة دي؟ انت بتألف. طب بعد الدرس هناخد الأسئلة دي ان شاء الله. نعم. فإذا بلغ الحلم كمل تكليفه، لأن عقله يتكامل في تلك الحال غالبا، ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا دخل الصغير في مرحلة هذا الحديث صحيح، رواه الإسلام بإسناد صحيح. نعم. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا ولزمه حجة الإسلام حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل، لأنه يكون قد حج تطوعا، ولكن لا تسلم إليه أمواله ولا تصح معاملاته المالية حتى يثبت رشده في المال بعد بلوغه كما سيأتي بيانه. ما هو الرشد؟ يعني قد الإنسان يبلغ لكن لا يكون رشيدا، ما هو الرشد؟ ما هو الرشد؟ يعني قد الإنسان يبلغ لكن لا يكون رشيدا، ما هو الرشد؟ العقل. نعم أحسنت. الرشد هو حسن التصرف المالي، الرشد حسن التصرف المالي. نعم. فإذا بلغ الرجل رشيدا يعني بلغ وصار رشيدا يعني يحسن التصرف، سلم إليه ماله إن كان يتيما، وإن لم يكن رشيدا ينتظر به حتى بعد البلوغ إلى أن يحسن التصرف المالي. وهذا في اختبارات وابتلاءات، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني تقول لي ولد إيه رأيك، هو الولد مش عارف إن أبوه سيب له 300,000 جنيه، فكر إن عمه هو اللي بيصرف عليهم، فعمه بيقول لي إيه رأيك لو أنا أعطيتك مثلا 5,000 جنيه تعمل بهم ايه؟ يقول اشتري بهم كاراتيه ونفافيخ وزمامير. يبقى ده رشيد ولا لسه شوية؟ بعد شوية يقول له ايه رأيك لو اعطيتك 5,000 تعمل بهم ايه؟ يقول اشتري موتوسيكل وامشي، لسه برضو هايف. بعد 6 شهور كده يسأله تعمل، يقول افتح لي كشك كده واجيب شوية حاجات وابدأ عشان اكسب، عشان 5,000 ما يدعوش يبدأوا يزيدوا. يبقى الولد بدأ يفهم الحياة، خلاص تدفع اليه امواله. نعم. رابعا، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف يعني اختلط عقلهما سقط التكليف، يعني لا يؤمر بالصلاة، مثله كمثل المجنون لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالصيام أيضا، ولا نخرج عنه عن كل يوم إطعام مسكين. ليه؟ لأنه ليس مكلفا. لكن لو كان هذا الشيخ الكبير عاقلا لكنه مريضا لا يستطيع أن يصوم، نطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. نعم. خامسا، الميت غير مكلف. تنبيه، كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق من ميراث أو وصية أو عطية أو نفقة أو غير ذلك، ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق ك كضمان ما أتلفوه والإنفاق عن القريب المستحق وغير ذلك. وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. الميت مكلف ولا غير مكلف؟ طب غسل الميت واجب ولا مستحب؟ واجب على من؟ واجب على من حضره من الأحياء من المسلمين. إذن غسل الميت ليس واجبا على الميت، تمام؟ فالميت غير مكلف. طيب، رجل توفي وترك ولدين بالغين عاقلين وولدا صغيرا عمره 7 سنوات وولدا بالغا لكنه مجنون، فقال العاقلان نحن لنا التركة، لأن الصغير غير مكلف لا يأخذ في التركة شيئا والمجنون غير مكلف لا يأخذ في التركة شيئا، إيه رأيكم؟ ها؟ الكلام ده صحيح؟ هذا غير صحيح. أحسنتم. ليه غير صحيح؟ لأن ميراثه في التركة ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم وضعي، هو إيه؟ حكم وضعي، لأنه ورث بالسبب. السبب ده حكم وضعي ولا شرعي؟ وضعي. تم. إيه السبب اللي خلاه يورث؟ القرابة، ابن الميت، ابن المتوفى. شو ابن المتوفى؟ خلاص ورث عشان كده. يبقى لا علاقة هنا بالتكليف وغيره. كذلك الضمان، ولد صغير بيلعب جي على سيارة مرسيدس ودي كسر زجاج السيارة ب1000 جنيه، فجاء صاحب السيارة إلى ولي أمر الصغير قال له ابنك كسر زجاج السيارة، قال له واد ما يعرفش حال، مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف. يبقى أنت تلم لسانك وتاخد بعضك وتمشي تجيب لسيارتك زجاجا جديدا. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب الولد يدفع؟ من اللي يدفع؟ ولي. هب أن هذا الولد أبوه ترك له 100,000 جنيه وميت وتحت وصية عمه، ندفع من مال عمه ولا ندفع من مال الولد؟ من مال الولد. ندفع من مال مين؟ من مال الولد. فالأولاد يتحملون الضمان حتى لو كانوا صغارا غير مكلفين، لكن ينبغي لعمه أن يرده عما يضره ماديا ونحو ذلك. نعم. ثالثا، أهل الآخرة سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين، لأنهم جميعا يؤمنون، فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات القيامة. وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر زال تكليفه لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن مع العصيان. قال الله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى يزول التكليف. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أحسنت. أهل الآخرة مكلفون. أهل الجنة مكلفون بالصلاة والصيام ونحو ذلك وصلة الأرحام والبعد عن الامتناع عن شرب الخمر ولبس الحرير والاستبرق. غير مكلفين. ليه؟ لماذا كانوا غير مكلفين؟ لأن التكليف هنا في الدنيا ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس، شوفوا هيؤمنوا ولا لا. والناس لا، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، لأنهم لم يعاينوا الحقائق. والبلاء هنا إنما يصح لأنه إيمان بالغيب، إيمان بالإيه؟ بالغيب. لكن في الآخرة إيمان بالغيب ولا بالشهادة؟ الشهادة هذه الجنة قدام وهذه النار، هيكفر يروح فين؟ الناس كلها تآمن يوم القيامة. فلا تكليف، لا تكليف، حتى ثبت في صحيح مسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني بيسبح مع النفس طالع وداخل، بيكون جبل عنده بيتلذذ بالتسبيح. فلا يكلفون بهذا. وكان محرم على الرجال يلبسوا ذهب في الجنة، يلبسوا ذهب ولا لا؟ يلبسوا ذهب. حرام عليهم يلبسوا حرير في الجنة، يلبسوا حرير ولا لا؟ يلبسوا حرير. وهكذا، لأن انتهت فترة البلاء وبدأ الآن فترة الجزاء والثواب. وكذلك من رأى علامات الساعة الكبرى، الشمس طلعت من المغرب، الشمس غربت والناس منتظرين، صلوا الفجر منتظرين الشمس تطلع، ما فيش ما طلعتش. الله، الساعة بقت 6 المفروض الشمس تطلع، ما طلعتش. شوية بس لو الشمس رجع تاني طلع من الغرب، يبقى إذا أشرقت الشمس من مغربها يعني خرجت من الغرب، قام واحد قال نهار الشمس طلعت من الغرب، يبقى القيام، قام يؤمن، هل ينفع إيمانه؟ لا، خلاص انتهى. لماذا؟ لأن هذا آيات الله، هذه آيات الله التي هي علامات الساعة الكبرى التي لا ينفع معها إيمان العبد. نعم. تابعا، الإكراه. الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به، وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك. إذن الإكراه وحمل الرجل على فعل لا يرضاه، الإكراه حمل الرجل على فعل لا يرضاه. طيب، هذا الإكراه لا يسمى إكراها إلا إذا كان الذي يكرهك قادرا على ذلك. واحد ماسك مسدس وفي طلقات، قال لك شوف، إما أن تنطق بكلمة الكفر وإلا قتلتك. في هذه الحالة ده إكراه ولا ليس بإكراه؟ هذا إكراه. لكن لو طفل صغير مسك لك عصا، وانت راجل كبير تقدر تمسك 5 10 زيه تقتل في عصا في بعض، وقال لك شوف، اما ان تنطق بكلمة الكفر ولا ضربتك بالعصا دي، جاء اكراه ولا لا؟ ليس اكراه. لماذا؟ لان المكره ليس قادرا على تنفيذ الضرر، على ايقاع الضرر بالمكره. واضح؟ طيب، قسم المصنف الاكراه لحظة ولا قسمين فقال. والإكراه نوعان. أولا، الإكراه بحق، وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء، وكذا لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه فباعه صح البيع والوفاء، ولو أكره المرتد على الرجوع إلى الإسلام صح رجوعه ظاهرا، ولو أكره من آلى من زوجته عند نهاية المدة على أن يطلق أو يفيء فطلق صح طلاقه ووقع، ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فآتاها مكرها صحت واعتبرت زكاة وأجزئت عنه. الإكراه إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. الإكراه بحق كأن يمتنع الإنسان عن فعل واجب عليه فيكرهه القاضي على فعله. رجل عليه 50,000 جنيه وأعلى الإفلاس، يا عم أدي الديون، قال لا، فاشتكاه الناس إلى القاضي، القاضي سجنه ثم قام القاضي فأمر ببيع فدان من أرضه ليسدد دينه، وأكرهه على البيع والتوقيع. هذا البيع بالإكراه يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأنه لوفاء دين، هذا إكراه بحق. أو أن رجلا امتنع عن أداء الزكاة فأكرهه الحاكم على إخراج الزكاة من ماله، هذا الإكراه يصح ويعتبر قد أدى الزكاة. أما الإكراه بغير حق، ثانيا الإكراه بغير حق ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. ألف، فإن كان التهديد على تصرف قولي لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره، لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقراره. أو على الإقرار بالمال معناه إيه؟ معناه أن يعترف أمام الناس أنه هو خذ منك 10,000 جنيه، انت لك عنده 10,000 جنيه، ويقر ويشهد يا جماعة، او يكتب ورقة تحت الاقرار. فهذا الاقرار او تلك الكتابة لا عبرة بها لانها كانت بالاقرار. نعم. فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقراره، أو على أن يطلق زوجته أو يزوج ابنته لم يقع الطلاق ولم يصح التزويج، أو على أن يبيع داره أو يؤجرها لم يصح البيع ولا الإجارة، أو على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعله لم يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكون عليه إثم ولا حد. نعم، إذا أكره الإنسان على قول أو على تصرف فلا يثبت هذا ولا يصح إذا كان في معاملات، وإذا كان بينه وبين الله كالنطق بكلمة الكفر أو شرب الخمر أو نحو ذلك فليس عليه إثم لأنه غير مكلف. أما الإكراه على الأفعال، أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر أو إتلاف مال الغير كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد ولا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف. نعم، يعني لو أن رجلا أكرهك على شرب الخمر فشربت مكرها فلا إثم عليك، لكن لو أن رجلا أكرهك على إتلاف سيارة جارك أو على إحراق زرع أخيك تفعل ولا لا تفعل هذا؟ أو تقتل، تفعل ولا لا تفعل؟ تفعل وتضمن، تفعل وإيه؟ وتضمن، تفعل لكي تنجو من القتل، وبعد ذلك تعطي للرجل ثمن الزرع يسوي 100 جنيه تعطي له ثمنه، يبقى لا يسقط حق الغير لكن تنجو بنفسك. هذا إذا كان من الأشياء التي تباح للضرورة. أما الأشياء التي لا تباح للضرورة كالزنا فلا يجوز. لو رجل أكرهه على الزنا بامرأة وإلا قتله، لا يزني بها حتى وإن قتل، إن الزنا لا يباح لضرورة، إنما أخذ مال الغير يباح ليه؟ لضرورة. لو أنت جائع وهتموت من الجوع تسرق وتأكل ولا لا؟ تسرق وتأكل. لكن لو أنت شاب ومش قادر تتزوج وشهواتك مشتعلة يجوز لك تزني ولا لا؟ لا يجوز أن تزني. يبقى هذا لا يباح للضرورة، إذن فلا يباح هنا أيضا ولا يجوز، يقتل ولا يفعل هذا الفعل. ولذلك قال: وإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة كالزنا لم يبح بالإكراه فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة، وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يبح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه، فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء. يقام عليه الحد للشبهة بس، يأثم لكن لا يقام عليه الحد للشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. حد عنده يسأل؟ ولو أكره إيه؟ معنى العبارة يعني بالنسبة للإيلاء، بالنسبة للإيلاء يعني الإيلاء من حلف ألا يطأ زوجته. واحد قال لزوجته طيب والله لا أقربك، وسب عد شهر ولم يجامعه، شهري ولم يأتيه، ثلاثة أشهر ولم يأتيه. المرأة زوجت، في هذه الحالة يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي يديله فرصة من يوم ما حلف 4 شهور، وبقى له 3 شهور يسيب له كمان شهر، ده اسمه إيلاء. فإن فاء وكفر عن يمينه وأتى زوجته خلاص، وإن أصر على يمينه وعد 4 شهور وأصر فالقاضي يكره على الطلاق ويتطلق. طلق يلا، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإكراه القاضي له على التطليق إكراه بحق وليس بباطل. يعني رفعا كاملا من أدلة أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم له حج ولك أجر، من أدلة أخرى. نعم، ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره خلاف بين الفقهاء، أن نحن قلنا الراجح أنه لا قصاص عليه، الذي أكره على الزنا لا يجلد ولا يرجم، وإنما يأثم ويعذر فقط للشبه. يقول السائل رجل مات وله من الإخوة، يعني توفي رجل وترك أخا وثلاث أخوات، وطبعا السن مات على الرجل وترك مات ويفض مال، فض مال هيفض ازاي؟ كيف يبقى المال؟ نجيب المال كله ونقسمه كم قوم؟ خمسة أكوام. الولد بكومين والثلاث بنات بكام؟ بثلاث أكوام، يبقوا كم قوم؟ 5. لو كان المال 5 مليون الولد ياخد 2 مليون وكل بيت تاخد 1 مليون والباقي تاخد انت، مش هيفضل باقي اصلا، لن يبقاش. طيب، يقوم بعض الرجال المسنين وأصحاب الأعذار بالجلوس على دكك خشب في آخر المسجد، وذلك لأداء الصلاة، وتوجد مسافة كبيرة بينه وبين صفوف الصلاة والناس يمرون أمامه للوضوء، فما حكم السلاطين في هذا الموضع؟ الأولى للمعذور أن يأتي بكرسي ويضعه في الصف ويجلس ويصلي جالسا على الكرسي في الصف، لكن لا يترك صفوف المسلمين. أموال اليتيم يجب فيها الزكاة أم لا؟ نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم لأنها حكم وضعي وليست حكما تكلفيا. ما القول الراجح في أطفال المشركين ومن ماتوا قبل أن تبلغهم الدعوة؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قال أنهم يختبرون في عرصات القيامة، وبعض العلماء قال أن الأطفال الذين ماتوا قبل الحلم في الجنة، والفريقان لهم أدلة ونزاع طويل. هل على المرأة من زكاة في حلية التي تلبسها؟ مع رجاء الأدلة إن أمكن. فيها 5 أقوال لأهل العلم ذكرها ابن القيم وغيره، والذي نراه هو ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه تجب الزكاة على الحلي حتى وإن كانت تلبسه للزينة. والدليل ما ثبت عند أبي داود, والدليل ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح أن امرأة أتت من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها مع فتخات من ذهب, وقيل الفتخات هي الخواتم الكبار من الذهب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسيرك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فأخرجت المرأة الفتخات وألقتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. فاستدل العلماء على بذلك على أن الحلي وإن كان يلبس للزينة ففيه الزكاة. ما حكم هدية عيد الأم؟ لا تجوز هدية عيد الأم وعيد الأب تشبه بالكفار. وبما نرد على من يقبلها ويعرف أنها بدعة؟ نقول له لا تقبلها, لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نرجو إجابة السؤال رقم 2 صفحة 43. يذكر بعض العلماء أن كل من الأحكام التكليفية الخمسة واجب من جهة الاعتقاد, فحاول أن تبين وجه ذلك وتذكر أمثلة له مع التوضيح. تعرفين السؤال ده؟ السؤال خطوه قبل كده. بعض العلماء قالوا الأحكام التكليفية واجبة من جهة الاعتقاد, وضح ذلك. أحسنت, يعني أنت المطلوب منك أن تعتقد أن الخمر محرم, ماشي؟ أدي واحد. واجب عليك أن تعتقد أن الصلاة إيه؟ واجبة, واضح؟ وأن تعتقد أن الصيام واجب, وهكذا. ده من جهة الاعتقاد. ممكن واحد ما بيشربش الخمر لأن الدكتور قال له لو شربت الخمر هتموت, أصل عندك مرض كذا, ولكن هذا الرجل يعتقد أن الخمر حلال, يبقى حرام ولا حلال؟ يحرم, يأثم هذا الرجل وقد يكفر, ماشي؟ رغم أنه لم يشرب الخمر أو أنه عنين لكن يعتقد حل الزنا ولم يزن, يبقى هذا الرجل يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم بل قد يكفر. هذا معنى الاعتقاد, يعني تعتقد حل الحلال وتحريم الحرام. هل يجوز تأجير المحل المؤجر من المالك بعلمه أو بدون علمه؟ بعلمه يجوز. أنت أجرت محل من الرجل لمدة 10 سنوات تستأذنه في أن تؤجره لغيرك. أنت أخذت أجار بألف جنيه أتأجره بألفين, ماشي. فإذا وافق صاحبه جاز, وإذا لم يوافق جاز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون قد اشترط ألا يسكنه أنت, ألا يأخذه أنت ولا يأخذه غيرك. الشرط الثاني أن يكون المستأجر الجديد أقل ضررا منك, يعني مثلا شقة أنت وعيالك 3 ما تأجرهاش لواحد هو وعياله 10, لأن ضررهم على الشقة أعظم من ضررك. هكذا قالوا. لو أكره المرء على الإتلاف ولكنه لا يقدر على الضمان فما الحكم؟ لازم يضمن, وإن تمكنوا من أخذ الضمان من المكره فهو أولى. فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري, المعهد هنا يعطي تخفيضات للكتب المعتمدة المعدة للدراسة هنا, وبعض الطلبة يأخذون الكتب لبعض ذويهم وأقاربهم بنفس تخفيض المعهد, فما هو الحكم في ذلك؟ إذا كانت هناك منح مخصصة لأبناء هذا المعهد فقط فلا يجوز صرفها لغيره, وإذا كانت عامة لطلبة العلم فيجوز بشرط أن يقول الرجل أنا سأشتري هذا الكتاب لي وهذه النسخة لقريبي, يعني لابد أن يبين. يقول السائل, رجل جامع زوجته بعد أذان الفجر في رمضان وهذا قبل أن يعرف أي شيء في الدين، وهي كانت تعلم الحرمة وقالت له فلم يوافقها وأغصبها على هذه الفعلة. طب ما عرفته، ما لا يعرف شيء في الدين الثاني، عرفته أنه حرام، فماذا تفعل الآن وماذا يفعل الرجل مع أنه الآن لا يقتنع بأي شيء، مع العلم أنهم لا يستطيع أن يصوم 60 يوما متتابعين. ماشي، إذا كانوا بلغوا من الكبر عتيا، بلغوا 80 سنة مثلا مش قادرين يصوموا، أو كان عندهما مرض شديد لا يستطيع أن يصوم 60 يوم متتابعين، يطعموا كم؟ 60 مسكينة، كل واحد يطعم 60 مسكين. ما هي شروط وجوب النكاح حيث يجب، وشروط صحته حيث يصح، وشروط موانعه حيث يمنع؟ يا سلام، دي عاوزة محاضرة عن النكاح. على كل حال هو فيه التسجيلات دلوقتي بتطبع 10 أشرطة في فقه النكاح، فقه النكاح من أول آخره في 10 أشرطة، يمكن للسائل إن شاء الله ياخد 10 أشرطة دول وإيه؟ السؤال اللي في الكتاب يعني اذكر بعض شروط وجوب النكاح حيث يجب. يعني عاوز يعرف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. احنا قلنا قبل ذلك بان الشرط هو ايه؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ماشي يا رجالة؟ زي الوضوء شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تمام؟ وقلنا الشرط ده بينقسم لقسمين، شرط وجوب وشرط ايه؟ صح. شرط وجوب مثل دخول الوقت، ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي. الشمس غربت اهي، وجب علينا صلاة الايه؟ المغرب. ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. تمام؟ لكن شرط الصحة يشترط طهارة المكان، طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب، ده شرط تكليفي ولا شرط وضعي؟ تكليفي. هذا الشرط في قدرة المكلف ولا لا؟ قدرة. انت تقدر تنظف هدومك؟ نعم. وتقدر تتوضا؟ يبقى ده شرط ايه؟ تكليفي. يبقى الفرق بين هذا وذاك ان شرط الوجوب شرط وضعي، وان شرط الصحة شرط تكليفي. ماشي.